المتابعين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا برنامج سوف أشرف أن أكون معكم في بيوتكم حيثما كنتم يوميا في مثل هذا الموعد في الرابعة من بتوقيت الإمارات بعد صلاة العصر في برنامجنا اليومي رحلة العمر، حيث نعيش سويا مع نفحات الحج ونصاحب المستعدين للحجيج إلى بيت الله سبحانه وتعالى لتأدية هذه الشعيرة العظيمة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن هو ذاهب لأدائها هذا العام إن شاء الله رب العالمين، وأن ييسر لكل مسلم ومسلمة هذه الشعيرة عندما يستطيع، حتى يؤدي ركنا وشعيرة وفرضا من فرائض دين الله سبحانه وتعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن يعني هذا البرنامج سوف يعني يكون ذو شقين. الشق الأول حواري معكم، وإن شاء الله تبسيطي لمناسك الحج إن شاء الله رب العالمين، وربنا يذلل لنا ويرزقنا الفهم جميعا بإذن الله والإخلاص. ثم تواصلي معكم عبر أسئلتكم على الهاتف مباشرة، يعني إن شاء الله سويا بإذن الله رب العالمين، حتى نجيب على أسئلة الذاهبين إلى بيت الله الحرام وإلى الأرض المقدسة لتأدية مناسك الحج إن شاء الله رب العالمين. اللهم تقبل من الجميع إن شاء الله. أولا أريد أن أمهد بمقدمة، وهي مقدمة هامة بين يدي هذا البرنامج. العبادات لها أسرار، فإذا كانت الصلاة فيها من الأسرار ومن قبل الوضوء، فتأتي شعيرة الحج لنرى فيها أسرارا عجيبة. أولا، الإنسان ينزل إلى هذه الدنيا عريانا يلف بلفافة بسيطة حتى يتم يعني غسله، ثم إعداده لملابس الأطفال حتى يعني يبدأ حياته. فإذا خرج من هذه الدنيا خلعت أو يعني أخذت الثياب التي علينا، ثم كفنا في ثوب بسيط ليس بالغالي ولا بالثمين، يستوي في ذلك الملك والمملوك والغني والفقير والطائع والعاصي، يلف سبحان الله كما نزل ووضع في لفافة بلا جيوب وبلا أرقام حسابات، يخرج من هذه الدنيا بلا جيوب وبلا أرقام حسابات. لا يضع يعني لا نضع على الميت أبدا مخيطا ولا محيطا. هذا هو يعني هذه النظرة الأولى الذي ينوي يعني شعيرة الحج ويبدأ بالدخول في هذه المناسك عندما يلبس الإزارين الذي لا جيب فيه ولا مخيط ولا محيط. يستوي في كل هذا كل من يذهب إلى الحج، طبعا باستثناء المرأة الحاجة التي سوف تؤدي هذه الفريضة، فتلبس زيها العادي ولا يشترط فيه أي نوع من الألوان، وإنما زي الحجاب الإسلامي الواسع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف، الذي تسير به في الطريق العام أو تقابل به أو يعني تتعامل به مع غير المحارم، فهذا هو لبسها أو هذا زيها، هذه ملابسها أثناء الإيه؟ أثناء الإحرام. أول شيء، عندما ينوي الإنسان أن يشرع في فريضة الحج، أول شيء يبحث عن المال الحلال حلالا صرفا، لا في غبار حرام ولا غبار ربا ولا غبار يعني شيء مغتصب من آخرين ولا شيء فيه ميراث كان يستحق فلان ولكن أخذته أنا، ليس فيه رشوة، ليس فيه مال أخذته بالباطل، ليس فيه مال مسروق، ولكن يعني المسلم الصادق يجب أن يأخذ لهذه الشعيرة ولهذا الفرض أول شيء المال الحلال. إذن المال الحلال هو الذي يعني يأخذه الإنسان معه للإنفاق في هذه الشعيرة منذ أن يخرج إلى أن يعود. ليس معنى هذا أن الحج فقط يقتضي المال الحلال، يعني معنى هذا أن أنا لو حصلت على 10 أو 20 أو أي رقم أحج به ووجدته حلالا، ليس معنى هذا أن أنفق على أبنائي من حرام أو أنفق على نفسي من حرام أو أكل من شبهة أو ألبس من شبهة أو أعمل أعمالا لا يرضى عنها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة المال الحلال هذه يجب أن تكون في الحياة كلها، لأن أي إنسان يأكل شبهة، شبهة فقط وهي درجة أقل بكثير من الحرام، من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. يعني الإنسان لما يأكل من الشبهة لمدة 40 يوم يجد عينه تنظر إلى ما حرم، أذنه تستمع إلى ما لا يرضي الله، رجله تسوق إلى ما كان يغضب الله، يده تمتد إلى ما لا يحل له أن يأخذه، أذنه تستمع، وهكذا. يعني جوارحه كلها إذا اختلط يعني طعام الشبهة ومال الشبهة بجسد الإنسان تأبت عليه جوارحه، تبدأ الجوارح في التأبي في العصيان في التمرد، فلا يعرف غض البصر ولا يعرف كلمة صدق ولا يعرف أن يذهب بقدميه إلى طريق أو مكان يرضي الله. بالعكس إذا وجد الطاعة قد يضيق بها ذرعا، تجد أن إذا أخذته إلى المسجد كأنما يساق إلى الموت، لكن لو أخذته إلى مكان آخر فيه فوضى يفرح، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا ذكرت الغيبة والنميمة يطيل الجلسة. إذا جلس العالم يتكلم في الحلال والحرام في الجنة والنار في الاستقامة والتوبة يمل ويتململ وينظر في الساعة ويقلب في ويعدل في هندامه. لماذا؟ لأنه كأنما يعني كما قال العلماء المؤمن داخل مجلس العلم ومجلس الخير والمسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات. والمنافق في مثل هذه المجالس في المسجد في مجلس العلم في المقراه، والمنافق في هذه المجالس كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فور ان يفتح له، ومجرد ان الشيخ والسلام عليكم ما فيش لا ينتظر حتى ورحمه الله يكون هو خارج الايه خارج المكان، لانه كان مضطر او مجبر او لانه يتململ لان طعامه من حرام. ولذلك يقال ان احد الصالحين هو ابراهيم بن ادهم لما أحرم ووقف أمام الحجيج وبدأوا من الحركة من الشام إلى قاصدين بيت الله الحرام أو قاصدين الأرض المباركة المقدسة اللي تأدية المناسك، انتظر الناس أن يبدأ بالتلبية فتأخر. قالوا يا إمام ألا تلبي، يعني نبدأ بالتلبية؟ قال أخشى إن قلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، مالك من حرام، مطعمك من حرام، مشربك من حرام، ملبسك من حرام، فأنا يستجاب له. إذن الخطورة بمكان أن ليس القضية أن أخذ لمال الحج مال حلال فقط ثم بقية أموالي أطعم أولادي، إن اللحم الذي نبت من سحت فالنار أولى به. لما تجد تمرد من ولدك، تمرد من ابنتك، نشوز من زوجتك، تجد يعني تمرد من زوجك عليك، اعرفوا أن المال إما في شبهة أو في حرام. ده من الثمرات، لأن من ضمن ثمرات المال الحلال الولد المطيع، الزوجة المطيعة، الزوج الكريم، الزوج المهذب، الولد المؤدب، كل دي ثمرات إيه؟ ثمرات المال الحلال. والصالحين من عباد الله كانوا يعني يحتاطوا جدا لمسألة الإيه؟ الطعام من الحلال والحرام. فليست القضية في أن آخذ من أموالي مالا حلالا لتأدية مناسك الحج، ومعنى هذا أنني أنفق بقية يعني الاغراض الحياه ومناحي الحياه من مال شبه او حرام، هذا ايه؟ هذا امر. الامر الثاني، انا اذا نويت الحج لابد ان اراجع حساباتي، هل انا يعني من الظالمين؟ هل انا سوف اذهب الحج وانا ظالم لاحد الناس؟ ظالم لاقاربي، لجيراني، لاهلي، لزوجتي، لابني لمن لا اربيه تربيه صالحه، لجاري الذي اعمل معه، للذي يعمل عندي، للمسلمين المحيطين بي، حتى ولغير المسلمين. فهذا هو سؤال خطير يجب ان اسال نفسي فيه. ولذلك تبدا اول شيء إذا نويت الحج التوبة الخالصة النصوح، وأن تكون توبتك لله، أن تكون توبتك لله. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان الذي يتوب لأنه لا يستطيع أن يصنع، هذه ليست توبة، ولكن أنا أتوب وأنا قادر أتوب. مثلا يعني الإنسان الذي يشرب والعياذ بالله الخمر، وبعدين يسأل سؤالا، أنا أريد أن أذهب إلى الحج. طيب التوبة أول شيء تقلع عن الخمر وتندم على ما فات وتعزم على عدم العودة، وإن كان هناك من حقوق لأصحابها تعيدها إليهم. ثم لا تكون توبتك عن الخمر نتيجة أن الأطباء حذروك من أنك لو شربت كأسا آخر لانتهت صحتك ودمر جسدك. لا، هنا التوبة يعني أشك يعني لا أقول لا تقول لله، إنما هي توبة من أجل صحتك أنت، لا، أن تكون التوبة لله، لله سبحانه وتعالى. طيب واحد نوى الحج في هذه الأيام وقدموا الحمد لله ووفق على على على مطلبه، ولكن لأناس ديون عليه يعمل ايه؟ الدين ده انواع، الدين انواع، في نوع طويل الاجل، يعني في دين انت واخده من مكان ما او من شخص ما او من شخص اعتباري، ولكن امامك 5 سنوات تسدده، والله المسألة كده تطول. ولكن عندك من الاصول او من الاشياء التي اذا قدر ثمنها وان بيعت سدد عنك. ليه؟ اذهب الى الحج ربما لا اعود، ودي هذه ميتة ملوك، موتة ملوك، ان موت ملاكي ما شاء الله، موت ملوكي ان يموت الانسان، ايه من مات وهو محرم بعث ملبيا تحت العرش يوم القيامة. اللي يموت محرم يموت في عرفة، يموت في منى، يموتها في الطواف ما شاء الله، عندما نصلي على اناس واخوة لنا واخوات وابناء وبنات في ايام الحج نغبطهم. ليه؟ لانه ما شاء الله ماتوا في احسن بقعة، ماتوا في افضل حال، ماتوا في حالة توبة، ماتوا عند الحرم، ماتوا في المشاعر، ماتوا في منى، ماتوا في عرفة، افضل يوم طلعت عليه الشمس. اذا هذا انسان رضي عنه رب العباد واحسن خاتمته، وعند احسان الخاتمة تلك الله رب العباد سبحانه وتعالى هو يعني من كرمه انه يكرم العبد بايه؟ بالخاتمة الايه؟ الصالحة. يبدو الاتصالات بدأت مبكرا، انا لسه ما سخنا، لكن ان شاء الله اهلا وسهلا. اول اتصال، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب، اهلا وسهلا. جزاك الله خير، يرضى عنك يا ابن ويبارك فيك. الله وكتب اجرك ان شاء الله، وجعلنا واياك من اهل الجنه ان شاء الله. ولك مثل ذلك يا رب، الله يبارك فيك. سؤال يا دكتور، انت كما تعرف يعني الان مع الحالات الاجتماعيه اللي يعيشونها الناس، بالنسبه للقروض الشخصيه اللي جالسين ناخذها من البنوك، ايوه، احنا يعني مرتبطين في استقطاعات شهريه او تسديد الدين اللي لهم، فيعتبر دين كذلك. في يعني هم لهم استقطاع شهري، هل يعتبر ذلك دين ويجوز ان نروح للحج بدون الاذن منهم وهم عندهم استقطاع، او لابد ان نعلمهم ونعطيهم خبر يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك، هذا سؤال طيب، الله يرضى عنك يا رب، شكر الله لك. اولا انواع الديون كما قلت انواع كثيره، ففي زي ولد من أولادنا، أخ من الإخوة الفضلاء، هكذا يسأل، نحن علينا قروض لجهات معينة أو ما تسمى بالفيزا كارد أو غيره، وعلينا فيها أرقام، هذه الأرقام تسدد إما شهريا أو لها نظام معين أنت تسددها. والله قضية الاستسماح هذه قد تكون السماح من جهة اعتبارية، يعني أنا أروح لمحافظ البنك ولا لمدير الائتمان ولا لمدير قسم الحسابات ولا مدير قسم الفيزا عشان استسمحه مسألة قد تكون فيها يعني غير واقعية، ولكن أقول أن أنا الأول أحسب حساباتي وأوصي أولادي وأكتب هذا في ورق، لأن رحلة الحج تختلف عن أي رحلة، لأنها نحن بفضل الله ربنا وفقنا إلى تسمية البرنامج رحلة العمر، لأنها رحلة لا مثيل لها، رحلة معينة، رحلة خاصة، رحلة يعني يكفي أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، من ذهب وأدى مناسك الحج أو حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، لكن لا يرجع إلى من ذنوبك يوم ولدته أمه وهو عليه ديون لآخرين أيا كان هذا الدائن. فأنا أرى والله أعلم أنا أكتب لأولادي وزوجتي أو أهلي وأكتب في الوصية يا إخوة والله خلوا بالكم أنا علي كذا للجهة الفلانية، ثم أتوكل على الله إذا ضمنت أن من يستطيع أن يسد بعدي إن شاء الله رب العالمين. الأخ محمد من جدة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو تكرمت بس، في شخصين جايين زيارة، زوج وزوجة. أيوة. جايين زيارة للمملكة. جميل. زيارة سرية. وقاعدين في جدة أكثر من شهرين. طيب. فحين خروجهم للحج يكون الإحرام من جدة ولا من خارج جدة؟ لو تكرمت. بارك الله فيك، أكرمك الله. شكرا الله يا دكتور. زائر أتى إلى أرض المملكة وهو استقر في جدة، فطبعا هو لم يأتي بنية إحرام، ولكن ولم يأتي بنية حج، هو جاي زائر، فعن له أن يحج، والجهات المختصة أذنت له أو سمح له، لأن يعني مواصفاته تصلح، لأن فيه ناس يأخذ تأشيرة للزيارة ويكتب فيها لا يسمح له بالحج. أنا أرى أن والله أعلم هذه كأنها وثيقة تعاقدية بين طرفين، بين طرفين، ويجب أن نصدق ونصدق الجهة التي تعمل. يعني أنا أخذت الزيارة تحت بند إيه؟ تحت بند أنني لي مصالح معينة ليس منها الحج، ولكن أنا أحول الزيارة ومكتوب لا يسمح له بالحج. إذن يا أخي لا تضيق على الناس، لأن الجهة المختصة تصدر هذا كعقد بين طرفين إيجاب وقبول، فلا تضيق على الناس. لكن الأخ وزوجته هذا مثلا، الشخصين دول أتوا إلى جدة وبعدين بنية نية زيارة، والزيارة تستمر شهرين. طيب إذا قدر لهما أن يحج، من أين يحرم؟ خلاص يحرم من المكان اللي هو إيه؟ اللي هو فيه إن شاء الله رب العالمين، وليس عليه يعني هدي أو ذبح يعني إن شاء الله بإذن ميسرة بإذن الله رب العالمين، مع اختلاف عند بعض الفقهاء، لأنه إيه عبر الميقات، لأنه جاي من خارج الميقات ودخل إلى الميقات، ولكن لم يكن ينوي حجا، لكن النوايا علمها الله. هو إذا كان في نيته الباطنية هذا الأمر فعليه هدي، لأنه يعني اخترق وعبر الميقات الذي هو يعلمه من البلد التي جاء منها. أحبتي في الله، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معي إن شاء الله، نواصل مع رحلة العمر. أهلا بكم، ونحن نتواصل مع برنامجنا رحلة العمر، ونحن نتحدث عن فريضة وشعيرة الحج، هذه الشعيرة التي يتوق إليها كل مسلم ومسلمة ويهفو بقلبه نحو هذه الأماكن التي يذهب ليغسل فيها ذنوبه وليناجي فيها ربه وليستشعر هذه الروحانيات العالية التي شرعها رب العباد سبحانه وتعالى من لدن أبينا الخليل إبراهيم وابنه الصديق إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. في اتصال من الأخ محمد في جدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. حضرتك، أنا شغال في قناة فضائية، فهننقل الحج إن شاء الله بإذن الله. بحول الله وقوته. إن شاء الله. فهل يجوز لي أن أنا أحرم وأنا في عرفات، وبعدين أنا عملت عمرة من بعد رمضان، فهل هيبقى علي هدي تاني؟ طيب بارك الله فيك. طيب شكرا الله. لضرورة عمله أنه سوف يتحرك من مكة إلى عرفة أثناء تأدية شعيرة الحج، وهو يعمل في هذه القناة لظروف عمله. فأنا أرى يعني والله أعلم، نمرة واحد، أنه مدام عمل عمرة والحق بالحج لابد عليه هدي، لأن هذا تمتع، كده عملت عمرة وبعدين هتلحقها بحج، هذا تمتع. مسألة أن تحرم من عرفة يعني هذا يجيزه البعض لطبيعة ظروف عملك، ولكن أفضل أن تحرم قبل الدخول إلى عرفة، لكن إن شاء الله يعني ما جعل علينا في الدين من حرج. اتصال من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. شيخ عندي سؤالي للنهيض. تفضلي تفضلي. السؤال الأولاني، كيف يعرف الإنسان أنه قريب من ربه برغم كل الابتلاءات، سواء كانت من مشاكل الأولاد في الوقت الحالي أو من المصائب التي تقع عليه؟ أيوة. والشيء الثاني، أني عندي أخوي توفى الله يرحمه، فحب أني أحج عنه أو أني أحج البلد، لكن سمعت أمس أنهم يقولون المفروض أن اللي يحج البدل أو أيوة. يعطونه الحج أن يطلع 70 كيلو خارج مكة. فكيف نتأكد أن فعلا الشخص اللي طالع يحج البدل أدى هذا الشيء، ولا بيكون في ذمته هو؟ طيب بارك الله فيك. الله يرضى عليك. بارك الله. الاتصال الآخر بالمرة، الأخت أم عبد الرحمن من العين. السلام عليكم. السلام ورحمة أخي، أخبارك؟ الله يرضى عليك يا بنتي. الله كريم. يعافيك. عندي سؤال لك. أنا رايح الحي إذا الله راد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يسهل الأمور بإذن الله. فعشان تشي المحرم مالي راي لأختي، وأختي رايحة وعمتي اللي هي حرمة أبوي. أيوة. فهل يجوز أكون معاه ولا لا لازم يكون محرم خاص يعني أخويا ولا؟ ودي أم عبد الرحمن، ده حج الفريضة أول مرة تذهبي؟ أول مرة. طيب يا بنتي بارك الله، أجاوبك إن شاء الله. أجيب. شكرا لك. الله يتقبل يا بنتي منه ومنه. بارك الله فيك. أولا الأخت الفاضلة تسأل في البداية عن العلامات التي يستطيع العبد أن يطمئن أنه قريب من ربه رغم الابتلاءات التي تنزل عليه. ما هو لو لم تنزل الابتلاءات يبقى إذن العبد مش قريب من ربه. طالما العبد اقترب من ربه خلاص، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر شدد عليه الابتلاء، فإذا رضي اصطفاه ثم اجتباه. فيعني يعني صبوا على عبد البلاء صبا، فإن حمد واسترجع يقول إن لله وإن إليه راجعون، الله عز وجل سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره ويرفعه درجات. طالما أن الابتلاءات تأتي وأنا يعني مقيم على طاعة الله عز وجل. طب ناخد الاتصال هذا وبعدين نقبل الإجابة. الأخ من نابلس، أخ سامر من نابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسألك سيدنا الشيخ. نعم. أنا للمرة الثانية بتقدم للحج. طيب. ومثل ما بتعرف أن في فلسطين بيعملوا إشي اسمه القرعة. القرعة نعم. والدتي طبعا عمرها فوق 60 سنة. الله يبارك فيها رب. نعم. احنا بنشوف إنه في ناس عمرهم 20 سنة يعني و22 سنة بيطلعوا ما يحجوا. طيب للمرة الثانية ترفض يعني ما طلعلهاش القرعة أو يرفض اسمها. أيوة. فايش بيكون يعني الوضع تبعها؟ طيب. هل انه يقبل انه او هل انه النية تبعتها تطلع تحج مرتين؟ طيب. هل يسمح في مسألة القرعة ان الانسان يقدم مرتين، يعني يروح مرة وبعدين يدخل القرعة مرة ثانية؟ يسمح هذا؟ مسموح يعني؟ هم كل سنة يقدم الواحد مرة. فاحنا كنا مقدمين للمرة الثانية. طيب. فالوقت يعني انا بدها تطلع تحج، فاحنا ما بيطلعناش ارقام كثير يعني في فلسطين، الناس بدها تطلع يعني انها نفسها تحج للمرة الثانية. طيب. شو الشرع بحكي انه انسان برفض انسان يطلع حج او انه على القرعة هذا الحج؟ طيب بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله. نعم. ايش رايك بالموضوع؟ ايش ممكن نقدر نحل هذا الموضوع؟ يتحل ان شاء الله، كل موضوع له حل ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. الاتصال الاخر اخت نوره من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بدي اسال شيء، عندي سؤالين لو سمحت. نعم نعم. سؤال اول، الماما الحمد لله عايشه، بس هي في حدا بدي يحج عنها، بصير او لا؟ طيب هي معذره مريضه لا تستطيع الحركه؟ لا الحمد لله ما فيها شيء، صحيحه البدن يعني بتستطيع ان تسير وتروح. طيب. ايوه الحمد لله. طب ليه حد يروح عنها بالنيابه عنها ليه؟ والله هو حالها المادية شوي تعبانة، وهي طيب. ما يعني ما لها خبر انه هذا الشخص هو حج عنها، بس ما بعرف انه هي الحج. يعني هي ماديا لا تستطيع ان تحج. ايوه. هي انه وصل الحج لها ولا ثواب للشخص العمل اللي قام بالحج يعني. نعم نعم نعم. طيب هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني. الثاني لو سمحت عن بنك الاسلامي بدي أسأل. أيوة. انه بدي اشتري اشي عن طريق البنك الاسلامي سياره. هي اذا اخذت عن طريق البنك الاسلامي بدي اعرف انه هي شو الحرام اللي فيها، وانا بعتقد انه ما فيها هالشي الحرام. طيب ما شاء الله. فسلحان تبارك الله. مع ان سؤال البنك الاسلامي ده يسال فيه اخونا الدكتور سلطان العلماء، لان ده سؤال في الفقه وفي برنامج يوم الجمعه يقدم في دبي على كل. أيوة. يعني ان شاء الله بنك اسلامي في لجنه شرعيه ان شاء الله ويكون حلال باذن الله رب العالمين، ويسال فيها اخونا الدكتور سلطان العلماء بارك الله فيك. طيب الاتصال الاخر ايمان من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب تحاول يعاود الاتصال بنا للمتصل او المتصلة ان شاء الله رب العالمين. نعود الى الاسئلة. السؤال الاخت الكريمة كانت تسأل عن حج البدل. يعني واحد هي يعني عايز يحج عن اخر, هذا الاخر اما انه متوفى او انه على قيد الحياة. بس في نقطة عايزين نتفق عليها, لان احنا لسه موضوع الحج موضوع كبير وهنتكلم في الفقه وفي مناسكه وفي تبسيطه ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله انا اريد ان اقول ان الحج شرط فيه الاستطاعة, والاستطاعة امران, استطاعة مادية يعني رحلة الحج وتكلفة الى ان يعود وان يترك لاهله ما يقوتهم حتى يعود وينفق عليهم, يعني هذا هو الامر الاول, وليس عليه ديون انه شيء مهم جدا, والاستطاعة البدنية. ولذلك اكون سعيد جدا عندما ارى في الحج اغلب الحجيج الان الحمد لله الشباب, وهذا شيء طيب. لماذا؟ لان الانسان لما يكبر في السن يصير ضعيفا, ويقول سيدنا زكريا وقد بلغت من الكبر عتية. وعندما يكبر الانسان تصير حركته صعبة, والحجيج الان او الحج الاعداد ما شاء الله لا قوة الا بالله, وهذا شيء طيب طبعا بلا شك ان يكون الحجيج بهذه الكثرة, ربنا سيتقبل ويعني يثمر اداء هذه الشعيرة يعني خيرا كبيرا للمسلمين ان شاء الله رب العالمين. فدي بس نتفق عليها من الاول الاستطاعة. فهو اللي يحج حج البدل يعني ليه بعض العلماء اشترطوا ان يكون يعني خارج الميقات بسبعين كيلو او ثمانين كيلو متر اللي هي مدة السفر, لانه ما يكون يعني بعض العلماء ما يشترطوش انه يكون من داخل مكة. ولذلك لما نخرج حج البدل, انا واحد لما خلي حد يحج عن ابويا او عن فلان اللي انا احج عنه يعني من داخل مكة, هتكلف انا ثلاثة ايام المناسك فقط, يعني يطلع عرفة وبعد منها وخلاص, والمسألة دي مش يعني لا تكلف شيء. لكن انا ارى والله اعلم ان اللي يخرج من يحج بدلا عن فلان يخرج من نفس المكان اللي يحج عنه فلان, يعني بهذا المنطق يعني, ويسقط عن مين؟ عن غير القادر. يعني انا يعني ما جعل علينا في الدين من حرج, انا غير قادر. حتى اريد ان اقول معلومة مهمة جدا, واحد ابوه مات وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح لولده الدنيا وفتح له اموال كثيرة, هل اذهب او يذهب هذا الانسان القادر ماديا ليحج عن ابيه الذي الى ان مات لم يكن يستطيع الحج؟ اذا كان مات ولم يستطع ان يحج لقلة ذات اليد, يبقى كان سقط عنه الحج اصلا, سقط عنه. لكن هي مسألة ايه, عواطف من الابناء للاباء شيء طيب, نحن لا نقول حرام ولا نقول لا يجوز, لكن اقول انه هو مش مكلف ان يحج عن ابيه الذي كان وهو على قيد الحياة لا يستطيع ان يحج, فخلاص سقط عنه. والحج شرطه ايه؟ الاستطاعة, فما كان يستطيع. فهذا هذا هذا مهم. لكن والله لو كان مريض ولا يستطيع الحركة او كبير في السن, هذا يجوز ان يعني يحج عنه ابنه او من يحج عنه من ماله اذا استطاع, وهذا خير كبير وربنا ايه يتقبل ان شاء الله. ابنتنا تقول انها ذاهبة الى حجة الفريضة مع اختها وزوج اختها وعمتها. طبعا بعض العلماء قالوا او تحدثوا عن الرفقة الامنة في حج الفريضة, ويختلف بعض العلماء في ان عدم وجود المحرم يسقط الفريضة عن المرأة, ولكن الجمهور ونحن نستريح لهذا, طالما هناك رفقة آمنة مع جماعة مشهور لها بالصلاح والتقوى, هذه في حج الفريضة يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الأخ من نابلس كان بيسأل عن حج القرعة. أمه بفضل الله ذهبت وحجت من قبل وبعدين قدمت مرة أخرى. أنا عايز بس أهمس في أذان المشاهدين والمشاهدات, يعني لا شك أن الحج يعني صار تكلفته كبيرة. ونأخذ هذا الاتصال من المملكة العربية السعودية من الأخ محمد, وبعدين أعود إلى موضوع القرعة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ابني. بالله عندي استفسار بس بعد إذنك يا دكتور. نعم نعم. أنا مقيم في السعودية وكنت رايح في أول ذو القعدة يعني. أيوة. رايح أنا وزوجتي كده نعمل عمرة. ورحنا النقاط فعلا أحرمنا, وبعد ما عدينا النقاط في نقطة قبل مكة على طول رجعونا قالوا ما ينفعش تدخلوا مكة دلوقتي. طيب. فاحنا احنا يعني انا ما اعرفش بقى يعني الحل ازاي ان انا احل احرامي او كده او ايه الفتوى فيها. طيب. طيب بارك الله فيك. يعني انت رجعت من قبل الدخول للتنعيم قبل وصولك للتنعيم. ايوه. طيب ماشي. طيب بارك الله فيك. شكرا يا دكتور. اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك حبيب. بارك الله فيك. قلنا ان الذي ذهبت من قبل يعني في حجة الفريضة وارادت ان تقدم مرة اخرى في القرعة التي هي معمول بها في بعض البلاد، انا ارى انها توسع مكانا لغيرها ولا تحسن ان منعوها، لان اذا كان كل واحد فينا هيروح يحج كل سنة يعني والله طب يضيق على الاخرين، فانا ارى والله اعلم يعني ان يعني طالما حجينا حجة الفريضة نترك المجال ايه لاخر ان شاء الله. طبعا بعض الناس هيعيبوا علينا شخصيا مثلا وغيري من الاخوة والزملاء والابناء من الدعاة والعلماء، ولكن احنا بنشوفكم تقريبا سنويا ولا شيء، والله الناس يعني احيانا يعني نذهب معهم للتبصرة بالمناسك، لكن يعني قضية الحج كل عام يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت. الاخت تقول هي تريد ان تحج عن، او في هناك من يريد ان يحج عن امه او عن شخص اخر، ف انا اقول ان طبعا لابد من الشرط ان يكون قد حج من قبل، يعني يكون قد حج من قبل، قد ادى هو مناسك الحج من قبل، يعني هو حج، ولا ينفع ان انا احج لاخر اذا لم اكن انا قد حججت، ودي نقطة مهمة جدا. الاخ اللي بيسأل عن انه رجع من قبل الدخول الى الميقات وهو كان محرم، خلاص هو يعني حبسه حابس الفيل ويعني قدر له الا يدخل، وان شاء الله طبعا مأجور باذن الله انت وزوجتك على نيتك وعلى حركتك، ورغم انك لم تدخل الى لاداء المنسك، فكان يعني تحلق او تقصر وخلاص ان شاء الله باذن الله، وان كان هناك من استطاعت هذه خير وبركه، لم يكن ان شاء الله لا شيء عليك، ومقبوله ان شاء الله من هم بحسنه ولم يعملها كتبت له حسنه، فان عملها كتبت له عشره، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. احبتي الله، حقيقة الكلام عن الحج كلام سوف يطول ان شاء الله، واحنا باذن الله رب العالمين في كل يوم باذن الله سوف نلتقي على قناة دبي الفضائية في كل يوم الساعة الرابعة بتوقيت الامارات، وهذه الحلقات الحمد لله رب العالمين هذا البيوض سوف يوضع على الموقع الالكتروني www.dmi.ae، هذا سوف يكون البرنامج الموجود عليه باذن الله، بحيث الذي لم يلحقه العمل او غيره، لانه حقيقه الكلام سوف يكون مهما بالذات في الحوار بينكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر للحجيج امر حجهم هذا العام، وان يفتح الله الابواب لمن لم يحج ان يحج باذن الله. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وتقبل كل اعمالنا وجهلها خالصه لوجهك الكريم. احبتي في الله سعدت بكم في هذه الدقائق المعدودات، والقاكم في الغد ان شاء الله وكل يوم في تمام الرابعه ان شاء الله بعد عصر كل يوم على قناه دبي الفضائيه لنتحدث عن رحله العمر. رزقنا الله واياكم هذه الرحله وختم لنا ولكم بالصالحات، لا تنسون من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.